وترك تدبره وفهمه من هجرانه. قال فترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجران، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو من هجرانه. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث الماضي: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه أي في القرآن ما يوجب رفضه. يعني الواحد لما يعرف حاجة ويحدث ويعيش فيه وبعدين يعدل عنه أو يتركها ليه؟ لأن وجد فيها بعض المساوئ أو العيوب اللي دفعته لإيه؟ للصرف، لأن القلوب بطبيعتها مجبولة على حب الكمال ومجبولة على حب الإيه؟ الطيب، مجبولة على حب النافع. طبعا كل ده في القرآن ولا لا؟ فلما يتركه يترك القرآن، ايه اللي دفعه الى ترك القرآن الكريم؟ قال لانه يوهم انه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض اشرف الاشياء وهو القرآن عوقب في اشرف اعضائه وهو الرأس. فالجزاء من جنس العمل، ويحتمل ان يكون التعذيب على مجموع الامرين: ترك القراءة وترك العمل، والجزاء من جنس العمل. فلان هذا الرجل رفض القرآن وجعله وراء ظهره وتفاقل عنه، نعم، وتركه ولم يقم به، وكذلك عن الصلاة المكتوبة فلم يصلها مع عباد الله في جماعة المسلمين بل ثقل رأسه على الفراش، فجزاؤه أن يسلب ويربط هذا الرأس الذي هذا فعله وشأنه، وهكذا يعذب إلى قيام الساعة. كان الواحد منا ينظر إلى أنه يعني ما خمش الليل إيه القضية؟ أنه ما صلاش الفجر مع المسلمين في جماعة، إيه اللي ما حصلش النهاردة؟ يحصل بكرة، ويجي بكرة برضه ما يقومش، وبعد ما يقومش، وبالذات في هذه الأيام شوفوا عدد المصلين النهاردة الفجر قد إيه، حاجة تحصل. وللأسف منين؟ من المفروض يكونوا يعني في محل، أو هم بالفعل في نظر الناس القدر والأسر تسألون كده كم يوم يجي ورا بعض وما يصليش الفجر. وطبعا رحنا نشف من الكلام في هذه الجزئية، لكن اللي بيصلوا هم اللي بيصلوا، والآخرين دول يوم إن جم يوم ما يجيش الفجر. ليه؟ ما تعرفش. ده ما يقولش لا ده أنا ما حفظتش القرآن، الحمد لله أنا ما حفظتش القرآن، طب الطيب لأنه ما حفظت القرآن وهو لا شك عنده بعض القرآن. لو لم يكن عنده إلا سورة العصر لكفته. ولا لا؟ قلنا الكلام ده المرة الماضية، كلام الشافعي رحمه الله، في حد فينا مش حافظ سورة العصر؟ سورة العصر بس. حافظها ولا مش حافظها؟ فما بيعملش بيوم الجمعة ليه؟ ما سؤال، لابد إن كل إنسان يطرحه على نفسه، لكن هي القضية كما قلت عدم الإحساس، قلة المبالاة، موت الضمير، نسيان الآخرة، موت القلوب. قل زي ما انت عايز، يعني كيف يصيب يوم انسان بدأوا بالغفلة عن ذكر الرحمن تبارك وتعالى؟ ازاي يعني؟ انت متصور؟ وانا من قبل قلت ان من ابجديات سلوك الطريق المستقيم، اول خطوة على سلوك طريق الهداية صلاة الفجر. ما فيش يبقى انسى، انما النهاردة احنا اعتبرنا اول خطوة على طريق الهداية اطلاق اللحية وتكسير الثياب. طبعا ما بنقللش من فضل هذا وذاك، ولكن هي تبقى القضية، ان انا طالما عملت كده اصبحت خلاص في وصاف في الملتزمين،

على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. أي شيء يسمعه الإنسان أو أي شيء يريد الإنسان أن ينتفع به لابد من الأمور الأربعة. الشيء اللي يأثر سواء كان قول أو فعل، اللي هو الإرسال، بعد كده المحل اللي بيعرض عليه هذا المرض اللي بنقول عليه الاستهداف، بعد كده شرط. يعني الآن أنت لو رميت حباية في الأرض، حباية غلة مثلا في الأرض زي ما ترميها في البحر، في الأرض هتنفع، إنما في البحر مش هتنفع، لأن ده محل يقبل الزرع وده محل ما يقبلش الزرع، أو يقبل زرع من نوع معين أو بطريقة معينة. طيب لو إن الأرض اللي أنت رميت عليها الحبة دي سفخة، ماهيش أرض خضرة، هتعمل إيه؟ هتأتي الحبة. هو ده اللي إحنا بنقول إيه؟ توفر الشر، يبقى في شر لحصول الأكل وانتفاء المانع. ممكن تكون الأرض خضرة برضه، الشرط موجود، ولكن فيه مانع يمنع من خروج هذه الفرخة، انك تكون وضعتها في غير موسمها، مثلا هي لها موسم معين بتخرج فيه او بتنبت فيه، طب انت وضعتها في غير موسمها يبقى مش هتطلع. يبقى لابد من اربع اشياء: انسان، واستقبال، شرط لحصول الاثر، وقطع ما يمنع حصول الاثر اللي هو المانع من حصول الاثر. الايه جابت مرتاح، فقوله تعالى: إن في ذلك، ذلك اسم إشارة لإيه؟ لما تقدم من أول السورة، سورة قاف. طبعا السورة فيها يعني مواعظ لا توجد في سورة أخرى في القرآن الكريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة فقط، يعني يقرأ سورة قاف ويمشي، لأنه طبعا كان بيخاطب قلوب وعقول واعية مدركين للكلام اللي بيطلع عليه او للقرآن الذي يطلع عليه. فكان الانسان يطلع يقرأ سورة قاف ويمشي، فحفظوها منه وكانت هي الموعظة، بل افضل موعظة يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع اصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يبقى كل اللي اتى في السورة قبل هذه الآية هو المقصود به قوله تعالى: ان في ذلك لا ذكرى. وقوله لمن كان له قلب، والقلب هو المحل، اما ان يكون حي واما ان يكون ميت، فان كان حيا انتفع به كتاب الله عز وجل، والا كان الكتاب حجة عليه والعياذ بالله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين والذين فهو الذل الأولانية، الذل الأولانية في آذانهم وقت كانوا ما بيسمعوش، وتلاق في الوقت ما بيشوفوش. طبعا هو المقصود هنا سماع القلب وإبصار الايه؟ القلب. لكن أتى به في الصورة الحسية المعهودة. تصور لما يبقى إنسان فاقد السمع والرؤية، يستفيد ايه؟ مع إن القرآن موجود وتلاوته قائمة.

أن الأمة بعض الصحابة دخلها من الأهواء والاختلافات والانقسامات ما دخلها. أما في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن يوجد واحد من الصحابة يمكن أن يشوب فعله شائب. ولذلك لما دخل عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه على الوليد بن عبد الملك وحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطم، والرجل الذي يقسو على رعيته، فقال له اسكت إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت راجل ملك شقيمة ولا وزن، صحيح أنت خدت شرف الصحبة ولكن أنت فين وهم فين؟ نخالة، عارفين نخالة؟ لما تجيب مثلا حاجة وتغربلها اللي تنزل الإيه؟ الفاسد اللي ينزل كأنه يعني بيقول أنت إيه ملكت وزن ونقيمة، يعني أنت فين؟ قال وهل كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ النخالة فيك وفي أصحابك. إذا صحيح. إذا لا يتصور أبدا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع تزكية الله ورسوله لهم أن ممكن يجمعوا على شيء ليس هو عين الحق. كذلك أيضا يأتي في المرتبة التي بعد ذلك قول الصحابي واحد. انتشر بين الصحابة ولم يعارض، يعني الصحابي قال قولا في مسألة الناس وانتشر هذا القول بين الصحابة وسكتوا لم يتعرضوا له بإنكار. هذا في الحقيقة يسميه كثير من أهل العلم إجماع سكوتي. ليه؟ لأن مقام الصحابة رضي الله تعالى عليهم يمنعهم من أن يسمعوا باطلا أو يروا باطلا ويسكتوا عنه مهما كان قائل هذا القول. ونحن قد رأينا وسمعنا كثيرا من المواقف التي اشتد فيها أصحاب أو اشتد فيها نكير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المخالف مهما عظمت مكانته. يعني ذكرنا لكم قبل ذلك في مسائل الاتباع عمر رضي الله تعالى عنه لما يأتيه رجل يسأله على مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج. عمر رضي الله تعالى عنه أبو بكر كان يريان إن الأفضل إن يعتمر مرة ويحج مرة أخرى مستقلة عن الايه العمر، يعني بدل ما يجمع العمرة والحج في صفة واحدة هو المعروف بحج التمتع، لا يحج ويرجع وبعدين يعمل صفة جديدة لعمرة ايه ثانية. وكانوا يتصورون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالتمتع راعى حاجتهم والمشقة الحاصلة بسبب افراد الحج عن الايه العمر. طبعا يعني كانت الاموال قليلة جدا، الوسائل السفر كانت شاقة جدا، فقال ابن سلم باعتبار ان ما طير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فاختار لهم ان ايه يجمعوا العمرة والحج بسفرة. فاداهم اجتهادهم الى ايه الى ان عمرة لوحدها وحج لوحدها. فجاء رجل يقول ابن عمر ايه رأيك في التمتع؟ قال تمتع النبي او قال امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. فتمتع الصحابة معه. قال الم تر الى ابيك فانه لا يقول بالتمتع. قال ارأيت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وامر ابي بخلافه امر من يتبع؟ مع ان الفاروق اذا هي القضية ليست قضية الفاروق عمر والاخر، لا، ولكن هي قضية امر وامر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم امر الله تبارك وتعالى،

طب ليه بيعمل كده؟ يعني مثلا لم يكن ياخذ من لحيته فرق لا من طولها ولا من عرضها، طب ايه اللي حمله على ذلك؟ يمكن الشيخ نفسه في لحيته الكبيره دي بقت نفسه دي. وانا قلت مرارا وتكرارا ان محاوله الجمع بين ارضاء الناس وارضاء الرب عز وجل محاوله فاشله، لا ترضي نفسك لا ترضي ربك، نفسك دي تدوس عليها في الحذاء بتاعك وتعرف ازاي تروضها وتنزلها على شرع ربنا، والا تحذر ان تكون عبدا لنفسك. هو عارف السنه ومتاكد انك فعلا كان واصف ايه وكذا وكذا، وبعدين يجي كان الناس يقول لك طيب ابن عمر رضي الله عنهما كان بياخذ من الحج، كان بياخذ ايه؟ كان بياخذ ما زاد على الخط، واحنا موصينا فيه. تصبر على مجهودك كده واللي جيت خد مفيش مشكله. ومش هنقول لك في حج وعمره بس زي ما كان ابن عمر بيعمل، لا في اي وقت. يبقى انت مستنى بسنه. انما زي ما قلت هو رجل من السنه خلاص هو في ده راجل مستحيل خلاص. وقت الثاني خالص تاريخها بالكلية. ليه؟ تجي التعليمات غريبة دي. يقول لك يعني احنا عملنا كل حاجة. هو انت مطالب انك تعمل كل حاجة. اذن المسير. ولا تدري. لعل العمل اللي انت بتحتقره ده هو يكون الناقل لك والرافع لمنزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم ان المسألة في البداية والنهاية هي مسألة حب واتباع لا غير. لا شك ان الحديث عن فضل اتباع السنة هو الحديث عن فضل اتباع الاسلام. بنشر محاسنه وحكمه البالغة وآدابه العظيمة، اذ السنة هي الدين كله كما قلنا، والله يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فالدين هو الاسلام والاسلام هو السنه، فالدين هو السنه، فتعالوا بنا ننظر اهم ثمرات اتباع السنه. اولا ان في اتباع السنه اخذا بالعصمه من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين، فالمسلم او المرء عموما لا يسلم من الاختلاف المذموم الا بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبين هنا المخرج قبل ان يذكر الآفة. الآفة ايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اي هو المخرج ايه؟ اطيعوا الله ورسوله. ففي اتباع السنة والاخذ بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم النجاة من هذا الاختلاف، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وكلنا يحفظه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الآن العلم المخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أنا قبل ذلك قلت إن قول عضوا عليها بالنواجذ ليست أي كلمة عابرة تسمع، لا. إنسان عندما يكون حريصا على شيء ما ويخاف أن يتفلت منه هذا الشيء يمسك بالثاني، هو ده المطلوب في السنة. طبعا لن يحرص المرء على هذا التمسك إلا إذا علم قيمة ما يتمسك به، لكن إذا هو نظر إلى السنة على إنها حاجة من كماليات الدين بالله عليكم هيمسكها بنواجذه، لا يمكن ما ينظرش لها بعينيه ولا يسمعها بأذنه، إلا يمسكها بنواجذه إزاي؟ إلا إذا علم قيمتها. هو ده المهم، يعلم إن السنة دين كله، وبالتالي لما نفصل يقول